يا عين يا مولانا. تعالي ان شاء الله. الله اتمنى يا استاذ ربنا يكرمك على الشيخ محمد بن داوود. يا رب يا سلام. الله فمن كان يرجو لقاء الله يا سيدي. الله يفتح عليك. مدد يا رب. بسم الله الرحمن الرحيم. حمد يا رب. بسم الله الرحمن الرحيم. الله يفتح عليك يا مولانا. بسم الله Thank you. مش محمد الله يفتح عليك. ربنا يطول عمرك. فنبني من لكم كوليا. الله أكبر. الله يكرمك يا مولانا. يا جمال النبي. يا سلام. يا يا رب. الله أكبر. الله عليك. Oh, عيني يا استاذ. الله يفتح عليك. أنا يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر وكيا قال كذلك قال ربك ما شاء الله. نعم سيدنا. حنين كده محمد شبعنا من حنانها يا مولانا. اه والله ربنا يديك الصحة يا رب. قال رب جعلني مش حاجة. قال رب جوالي تلقى أكبر. ما تخبيش علينا حاجة من ده. مش فاكش كتير يعني وشبعنا كده ومتعنا. قال رب تعالي يا عيني. ايوه من ملاني. قال النبي قال الدعاء والله مستخبي يا عليك يا مولانا. عليك. ربنا يعيد لك يا بركه. وَظَنَّ بِوَالِدِهِ النبي تعليق عبد الشيخ محمد عبواب طبعا النبي الله يا جمال النبي والسلام Thank you. الله يفتح عليك يا استاذ محمد. امين يا رب. الناس الغلابه. ايوه يا عم بتاع الغلابه انت. الناس الغلابه. الله يجمع. الله اكبر. الله شويه كده ادرك عايزه عايز يصور. قال السنه عين على الجمال يا استاذ. جمال النبي. الله عظيم. جمال ده مولانا الله يفتح عليك. ما تخبيش يا عم شباب. الله ما تخبيش حاجة. الله الله يا استاذ. ما شاء الله يا مولانا. يا طفره زي ناس يا مولانا والله مش هتتكرر تاني. الله الله خليك على الحنان واللحنه ده يا مولانا. جمال عسل يا عم شير محمد. قال كذلك قال ربك لا ما فيه مش حد حنين زي قال كذلك قال ربك وعلي العين يا مولانا فنان. الله الله الله العين. شكرا. اختار مصر الاول عشان تطول. الله وين يا مولانا ربنا يعز. الله عليك. اشكر الله. لا اله الا الله. بسم الله عليك يا سيدي. فقمنا وفنجا به من كان قصيرا حالك ايه يا سيدي؟ مدد يا رب مدد. ما شاء الله كمان يا مولانا كمان 40 عين يا سيد الله يفتح عليك. مع نفسك كده يا استاذ، ايش مع نفسك يا مولانا، ايش دعوه بن عليك. الله يفتح عليك يا سيدي. الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله قالوا يا مريم الله أكبر. عظم الله يفتح عليك. يا يكرمك يا مولاني. عظم على عظم الله يفتح عليك. الله قال اني عملت